المؤمن وهو يعبد ربه لا بد له ان يجمع بين الخوف من عذاب الله والرجاء في رحمه الله، بين الخوف والرجاء، ولا يغلب احدهما على الاخر. لا يغلب الرجاء على الخوف، ولا يغلب الخوف على الرجاء، لانه اذا غلب الرجاء تواتر وامن من مكر الله، والامن من مكر الله كبيرة من الكبائر. جميل ان تامن من مكر الله كبيرة من الكبائر، عدها الامام الذهبي في كتابه الكبائر. فانه اذا غلب الرجاء على الخوف تواتر، معنى تواكل انه يفرط الطاعه ويقصر في طاعه ربه، وكذلك يجتمع على المعصيه لانه غلب الرجاء. فاذا غلب الرجاء تواكل وامن من مكر الله، واذا غلب الخوف ورفع فوق الرجاء قمط وايس من روح الله. فالخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحين بالنسبة للطائر. الخوف والرجاء بالنسبة لك جناحان، وأنت تطير إلى الله، تطير إلى الله بجناحي الخوف والرجاء. فإذا كنت بأحدهما لم تصل أبدا. تخيل طائر بجناح واحد، طائر بجناح مكسور، أو بجناح مريض، أو بجناح ضعيف، كيف يكون حاله؟ هل يستطيع الطيران؟ وإن طار بجناح ضعيف، هل يستطيع أن يواصل ويصل؟ فأنت بالخوف والرجاء جناحان لك. الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحين للطائر. لماذا يجمع بين الخوف والرجاء؟ الخوف يزجره عن المعاصي، الخوف من عذاب الله يمنعه ويحجزه عن المعاصي. يعني لماذا يجمع بين الخوف والرجاء؟ الخوف يحجزه عن المعاصي، والرجاء يبعثه على الطاعات ويؤثر ويحثه على الطاعة، فلا يأمن العقوبة ولا يقنط من الرحمة. هكذا هو حال المؤمن مع الله إلى أن يموت، لا يأمن العقوبة ولا يقنط من الرحمة، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المؤمن بين هاتين الآيتين، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هكذا خاطب القرآن الكريم البشرية، هذا هو منهج القرآن الكريم في مخاطبتنا، في دعوتنا، أنه جمع بين الخوف والرجاء. جمع بين الترغيب والترهيب، بين الثواب والعقاب. هذا هو منهج القرآن من أوله إلى آخره. خوف ورجاء، ترغيب وترهيب، ثواب وعقاب. وأحيانا يقدم هذا ويؤخر ذاك والعكس، قدم الثواب على العقاب، وقدم العقاب على الثواب، وقدم الترغيب على الترهيب، وقدم الترهيب على الترغيب. وأحيانا يجمع بينهما في آية واحدة، أو في آيتين مقترنتين، أو في آيات. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، تكاد لا تحصى. القرآن من أوله إلى آخره في تأصيل هذه القاعدة المهمة في هذا الأصل العظيم من أصول الدين، الجمع بين الخوف والرجاء، لا تصل إلى الله أبدا إلا إذا جمعت بينهما. الأمثلة في القرآن لا تكاد تحصى في الجمع بين الخوف والرجاء وبين الثواب والعقاب وبين التوحيد والتوحيد. من ذلك على سبيل المثال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء؟ إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. في آية وفي آية أخرى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن أصدق ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. إلى غير ذلك الكثير من الأمثلة في القرآن الكريم من أوله إلى آخره جمع بين الثواب والعقاب، بين التضليل والترهيب، بين الخوف والرجاء. يجب أن يكون المؤمن هكذا. يجب عليك أن توازن، لا ترجو رحمة الله فقط إنما ترجو رحمة الله، وفي نفس الوقت لا تأمن العقاب، لا تأمن العقوبة. انتبه لهذا جيدا، تعلم هذا الأصل من أصول الدين. لا تقدم الخوف على الرجاء ولا تقدم الرجاء على الخوف. واقع الناس اليوم أنهم يقدمون الرجاء، يقدمون الرجاء ويغلبون على الخوف. الخوف من الله لا يكاد يوجد في قلوب الناس في هذه الأيام. فهذه المعاصي النكراء، هذه المنكرات الشنيعة التي ترتكب ليل نهار في المجتمع المسلم أكبر دليل على قلة الخوف من الله في قلوب العباد. انتبه أخي في الله، فإن كان في القرآن الكريم إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ففيه أيضا ومن يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هكذا وزن القرآن، وهكذا يجب على المؤمن أن يوازن. القرآن الكريم الكريم فيه إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وفي نفس الوقت فيه من يعمل سوءا يجزى به، يحاسب ويعاقب بسوءه الذي عمله. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وإن كان فيه ورحمتي وسعت كل شيء ففيه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ستلد على النار، هتعدي على النار، هتعدي على النار لا محالة، كان على ربك حتما مقضية، الكل سيلد على النار. فإن كان في القرآن ورحمتي وسعت كل شيء فيه أيضا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما. وكما أن فيه فمن يعمل مثقال ذرات خيرا يره فالذي بعدها مباشرة ومن يعمل مثقال ذرات شرا يره أيضا. وإن كان فيه والله رؤوف بالعباد فالجملة التي قبلها ويحذركم الله نفسه. انتبه لهذا الجيد. فلا يجوز للعبد ابدا ان يعمل بعمل اهل النار، يجترئ على المعاصي ويقصر في الطاعه، يعمل بعمل اهل النار ثم يحسب انه من اهل الجنه بحجه ان رحمه الله واسعه. اي عقل؟ الإنسان ينظر للحرام ويسمع الحرام، ينظر للحرام، هذا أكثر ما يقع فيه الناس اليوم، ينظر للحرام، ينظر للحرام ويسمع الحرام ويأكل الحرام. الذي لا يتقن عمل يأكل حرام، المدهش يأكل حرام، الذي يغش السلع يأكل حرام، الذي يحتكرها على الناس يأكل حرام. فيسمع حرام وينظر حرام ويأكل حرام ثم يحسب أنه من أهل الجنة بحجة أن رحمة الله واسعة. رحمة الله واسعة، لكن بما تنال هذه الرحمة؟ بفعل الطاعات وترك المنكرات يا عبد الله. هذا هو سبب الرحمة. للرحمة أسباب، لتحصيل الرحمة أسباب، فعل الطاعات وترك المنكرات، فكن من أهل رحمة الله. وإن كان الله عز وجل قال في قرآنه ورحمتي وسعت كل شيء، هذه الآية المشهورة التي يسمعها ويقرأها جميع الناس ويتشدقون بها ويكتبون على المعاصي بحجتهم، لكن في القرآن آيتين أخريتين تتكلم عن الرحمة الواسعة. في سورة الأنعام ربكم ذو رحمة واسعة، وفي سورة غافر ربنا وسعت كل شيء رحمة. نعم، رحمة ربنا واسعة، وبين ذلك في القرآن ثلاث مرات، لكنه في القرآن أيضا قال مرتين يختص برحمته من يشاء، يختص، تذكر كلمة يختص برحمته من يشاء، الذي فعل الطاعات وترك المنكرات، الذي اتقى الله فسأكتبها للذين يتقون. فإنك إذا أكملت الآية ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون، هذه تكملة الجمل بعدها. فقال في القرآن مرتين يختص برحمته من يشاء، ومرتين يدخل من يشاء في رحمته. يختص برحمته من يشاء في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، يدخل من يشاء في رحمته في سورة الشورى وفي سورة الإنسان. ليدخل الله في رحمته من يشاء في سورة الفجر. فانتبه لهذا الآية، لا يعمل العبد بعمل أهل النار ويحسب أنه من أهل الجنة من عمل أهل الجنة. ذكرت ذلك لك لتوازن، مؤمن يجب عليه أن يوازن بين الخوف والرجاء، بين الترغيب والترهيب، بين الثواب والعقاب، كما كان منهج القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لقد سمت السنة النبوية بهذه القاعدة، بهذا الأصل العظيم، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يجب على المؤمن ألا يتواتر وأن يقنط، يجب على المؤمن أن يوازن. روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، كمثل الحديث: ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. جمع بين الخوف والرجاء، موازنة بين الترغيب والرهيب. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. وروى الإمام البخاري بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله. طمعك النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، الجنة قريبة جدا، والله الذي لا إله غيره من عباد الله الصالحين على وجه الأرض ليس بينهم وبين الجنة إلا أن تضبط أرواحهم، ليس بينهم وبين الجنة إلا أن يدخلون القبور. الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله. هذا تضييق. النبي صلى الله عليه وسلم طمعنا في الجنة وسهلها لنا، لكن كمل الحديث: والنار كذلك. وأيضا والله من عباد الله على وجه الأرض ليس بينهم وبين النار إلا أن تقبض أرواحهم. سلمهم الله وإياكم. ليس بينهم وبين النار إلا أن يدخلون القبور. على وجه الأرض من أولاد وأيضا مثل الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله، والنار كذلك، يعني النار كمان أقرب لأحدكم من شراك نعله. فترجو رحمة الله وتخشى عذاب الله في نفس الوقت. لا تقنط من رحمة الله ولا تأمن مكر الله في نفس الوقت. أصحاب فهم هذه المسألة وتعلموا هذه القاعدة من النبي صلى الله عليه وسلم، تفهموا لهذا الأصل العظيم من أصول الدين. روى الترمذي وابن ماجه والنسائي كل بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يحتضر في سكرات الموت في النزل الأخير. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يحتضر، قال له: كيف تجدك؟ يعني كيف حالك؟ قال الرجل: أرجو وأخاف. رجل يحتضر، كيف تجدك؟ قال: أرجو وأخاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان. طول اللقاء نقول اجمع بين الخوف والرجاء. المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذي يرجو وأمنه الذي يخاف. ترجو رحمة الله وتخاف عذاب الله. ففي مثل هذا الموقف لا يجتمعان الخوف والرجاء في قلب عبد إلا أعطاه الله الذي يرجو أعطاه الرحمة، وأمنه الذي يخافه أمنه من الرحمة. اللهم أعطنا ما يرحمنا وارحمنا علمتنا وزدنا علما، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم إنا نعوذ بك من شرار خلقك، اللهم إنا نعوذ بك من شرار خلقك، اللهم إنا نعوذ بك من شرار خلقك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا لا تجعلنا ما معتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومرضى المسلمين واهدنا واهد وساط المسلمين وردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى القرآن مردا جميلا، اللهم ردنا إلى هدي نبيك مردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه واقم الصلاه.